فيما تستدعي هي من المنازل بالغير في تحديد من شعبان حتى في رمضان المبارك. وقد ذكرنا قبل منزلة الصيام ومنزلة الصائمين، وبين الصيام والتبسل صلة وثيقة ووشيجة عميقة لا تنقطع أبدا ما دام الصائم صائما وما دام المتبسل متبسلا. والتبسل في اللغة الانقطاع، وقد ذكرنا أيضا أن الصيام معناه الانقطاع والإمساك، ولذلك قلت بين التبسل والصيام صلة وثيقة جدا. وقد أخذت هذه المنزلة لدى الصالحين والعلماء المربين مما تعلمون من سورة المزمل، من قوله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فارتبط التبتل بذكر اسم الرب العظيم الأعلى، وهذا شيء عجيب، وتبتل إليه تبتيلا. قال العلماء: الأصل في التعبير في مثل هذا الفعل الأمري تبتل أن يأتي المصدر منه وهو المفعول المطلق في هذه الآية تبتلا لا تبتيلا، يعني الأصل في العربية أنه في إدخال تبتل تبتلا تبتل إليه، الأصل في التعبير أن يكون كما يلي: وتبتل إليه تبتلا تبتل يتبتل تبتلا. وأن المصدر الذي ذكر هاهنا تبتيلا هو مصدر لفعل بتل يبتل، وبتل تبتيلا، فعلت فعيلا، وتفعل تفعلا. ولهذا نكتة لطيفة في التعبير القرآني عجيب، لأن التبتل الذي هو الانقطاع لا يكتسب عند اللحظة الأولى، بل يكتسب بالدربة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحلم: إنما الحلم بالتحلم. وفي الحلم: إنما العلم بالتعلم. إنما يصبح العالم عالما بالتعلم، وكذلك الحليم بالتحلم، يعني أنه يحاول أن يتخلق بخلق الحلم شيئا فشيئا، لا يحصل له هذا طرة، ولكن يحصل له بالتدريج وبمحاولة التخلق بخلق الحلم اليوم فغدا فبعد غد حتى يكون حليما. وكذلك العلم يؤخذ شيئا فشيئا، الرباني كما قال ابن عباس: من يربي بصغار العلم قبل كباره. وهذا هو المقصود في هذه الآية: وتبتل إليه تبتيلا. فإذا أنت أردت أن تنقطع إلى الله عز وجل تبتل، أي انقطع، لأنه تبتل قلنا هو انقطاع، انقطع عن الناس إلى الله، تفرغ إلى الله عز وجل ذكرا وعبادة وقياما وصلاة إلى آخره. فأنت إذا فعلت ذلك فإنك لا تحصل على معنى الانقطاع في يوم وليلة. ما يمكنش الإنسان أنه كان غارقا في الدنيا مرتبطا بعلائق التراب، مشتغل بالحياة الدنيا، معرض عن الآخرة، أنه يجي بين عشية وضحاها فيكون متبتلا، هذا غير ممكن. يقرر التوبة نعم فينقطع عن السيئات والكبائر، ولكن أن ينقطع عن الدنيا إلى الله عز وجل فهذا أمر لا يحصل له من ناحية وجدانية في القلب دياله، ما كيحصلش بين عشية وضحاها، يبقى القلب مرتبطا بالدنيا، يسوق إلى المال وإلى الأعمال وإلى المناصب والجاه والسلطان وهل المجرى مما زين للناس، زين للناس حب الشهوات الآية. فإذا لحصول على ذلك المعنى من الزهد والانقطاع إلى الله عز وجل وجب عليك أن تدرب نفسك على ذلك اليوم وغدا وبعد غد الليل والنهار. ولذلك سبق في الآيات قبل الأمر بقيام الليل وبذكر النهار: أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى أن قال: إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربي، أي بالليل وبالنهار وتبتل إليه تلقيه. فيحتاج المؤمن إذن إلى سلوك، إلى سير، إلى سفر يسافر عبره بل عبر عمره إلى الذي خلق. وتبتل إليه تبتيلا، فالتبتيل إذن مصدر بتل أي قطع، ففي هذا المعنى حذف بلاغي رفيع فيه عدة احتمالات وافتراضات. فإن أنك أيها العبد تتبتل إلى ربك تنقطع إليه، ولا يكون انقطاعك إلا إذا قطعك الله عن الدنيا، أي إذا وهبك جل وعلا هو سبحانه هذه الهبة الرفيعة، تبتل إليه فيبتلك الله تبتيلا. هذا هو الحذف الموجود. فهناك فعل محذوف تقديره ما ذكر، وتبتل إليه أنت تتبتل تحاول الانقطاع لكنك لن تكسبه بذاتك وبتسبيتك، بل الله يهب لك هذا المعنى الرفيع. تبتل إليه يبتلك ربك تبتيلا، لأن تبتيلا قلنا مصدر ديال بتلا ماشي تبتلا، والذي تقدم من الكلام تبتلا تبتلا تبتل إليه. فقدروا أنها هنا محذوفا، هو الفعل الذي قد ينسب إلى الله جل وعلا يبتلك، أي أنت إذا أردت أن تنقطع إلى الله فإن الله عز وجل يقطع رغباتك ويعينك، يقطع رغباتك وشهواتك عن الدنيا ويجعل رغباتك جميعا رغبة واحدة هي الرغبة فيما عند الله والدار الآخرة. وتبتل إليه تبتيلا، فهذه عبارة موجزة هي من الوجازة بمكان، تلخص مسيرة عمر الإنسان المسلم، تعطي الخلاصة هي الطريقة التي يعيش عليها الإنسان المسلم والتي عاش عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك الذي كان. وقد علمتم كما حدث في السيرة أنه عليه الصلاة والسلام كان قواما صواما، وقد كان يقوم الليل حتى تقطرت قدماه عليه الصلاة والسلام، كان يبيت يقوم الليل لربه حتى انتفخ له الكعبين ديال الرجلين ديالو بالورم شدة القيام، وثقل البدن على الكعبين والقدمين. وقد أشرقت عليه خديجة رضي الله عنها فقالت له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ انقطع إلى الله عز وجل. وهذا تنطق به أحاديث كثيرة جدا، ومنها ما قد ذكرنا قبله في مناسبة الشتاء، وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا لي وللدنيا. انقطاع تبتل، هذا معنى التبتل، أش عندي غرض بالدنيا، ما لي وما للدنيا، لا أنا منها ولا هي مني، ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. والحديث صحيح الإسناد طبعا. فإذا تبتل العبد إلى الله عز وجل بتله الله، يعني حين تحاول أنت الانقطاع بقصد السير إلى الله عز وجل فإن الله جل جلاله يأخذ بيدك. نشحل نحن يقول الدين بغي انقطع عن الدنيا إلى الله، ولكن ما تنقبر، صحيح ما تنقبر، لأن في فطرتك أيها الإنسان زينت هذه الحياة الدنيا، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والفعل المبني للمجهول هنا زين، الأصل فيه أنه منسوب فاعله إلى الله جل جلاله، يعني أن الذي زين الحياة الدنيا للناس هو الله عز وجل، ليس الفعل هنا منسوب إلى الشيطان كما قد يعتقد. فهذا زين فطري من باب قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالقابلية لحب الدنيا قابلية فطرية جبلية خلقية مخلوق بها النبي، ولذلك يصعب عن الإنسان أن ينقطع عن الدنيا، صحيح، فلا ينقطع عنها إلا من قطعه الله عنها. إلا أن لنا هاهنا بيانا باش ما نفهموش باللي راه مطلوب منا ما نخدمو ما نردمو ما نقلبو على الرزق ما نسببو في الحاله. شي هذا هو المعنى اطلاقا. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم انه نهى عن التبتل. هو حصل لنا التعارض، تعارض ظاهر طبعا بين الايه والحديث. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، قال لك ما تبتلش، والقران قال له وتبتل اليه تبتيلا. الا ان التبتل المقصود في الحديث ليس هو التبتل المقصود في الايات. فاما الذي في الايات فهو رغبه فيما عند الله عز وجل وسير اليه باسباب الدنيا، سير اليه باسباب الدنيا، تسير الى ربك بتجارتك وبوظيفتك وبمالك وبابنائك وبالقناطير المقنطره من الذهب والفضه، اي بما زين لك. ماشي هذا الدين ربي يزينه لك باش انت ترميه، لا، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، ان الله جميل يحب الجمال، كما قال عليه الصلاه والسلام في جواب الرجل الذي سال، الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه، فقال له ان الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الاخلاق ويكره سفاسفها او سفاتها، او كما قال عليه الصلاه والسلام. وانما التبتل المذموم الانقطاع عن الناس، يقال فلان المتبتل اي انقطع عن الناس. شاب خلي الشيخ معه وسد على راسه، ما بقيت تكلم مع احد، ما بقيت تعاشر مع احد، هذا مذموم لانه رهبانيه، وهذا ليس من شرعنا، هذه شريعه منسوخه، بل هي حتى في السابقين بدعه مبتدعه، حتى في شريعه عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فنهيه عليه الصلاة والسلام عن التبتل هو نهي عن أن يلازم الإنسان الخلوات، كما كان يفعله بعض الجهال في بعض الأوقات من الزمن الغالي. يمشي الإنسان الشحلة يبقى عايش هايل هايل على وجهه لا يلتقي بأحد، هذا مذموم. إلا أن يكون للصرفين محدودة للتدبر والتفكر، فهذا ما ذمه احد من العلماء، شي واحد بل مندوب مزيان انه الانسان مره يهرب من بلاده، يمشي يخرج لشي مكان خالي يتفكر في شواله وفي احوال الدنيا وفي مصيره في الاخره، فهذا مندوب حسن وليس فيه الا الخير، ولكن ماشي بنيه يخرج ما يرجع ما يولي، يمشي يجدد العزيمه ديالو ويخطط كيفاش يخرج راسه من الغرق. ان بلادنا كيبقى عايش في المجتمع كيبدا يغرق بشويه بشويه، كالذي يغرق في الوحالي ما كيقدر يطلع، وكيبدا يحس الانسان براسه بانه غرق، غرق في الاثام، غرق في الذنوب، غرق في الديون، غرق في كثير من المشاكل، ولا يستطيع ان ينقذ نفسه. كيقلب شي واحد ينزلو يد الله يجبدو. ما سبب ذلك؟ سببه اختلاط الافكار على الانسان، ما كيقدرش ما يدير خطه باش يخرج راسه من المشاكل ديال الارتباط بالدنيا والانهماك في اثامها وذنوبها، لانه في النهار راك فيها وفي الليل ما كتلقاش الصحه باش تبقى قايم او تصلي. خير لك ان تعزل نفسك لوقت وجيز، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من حين لاخر الى ضواحي المدينه، يخرج بالرمل المدينه في بساتينها وحيطانها يعني الجلالات ديالها، ويشتغل بالتفكر والتدبر، وينظر الى المخلوقات من الجبال والوهاج والوديان، وينظر الى السماء وما زين الله بها من نجوم وكواكب. يخرج بالليل حينا ويخرج بالنهار حينا، قد يخرج وحده وقد يخرج ويصطحب معه بعض اصحابه وفي بعض الاحيان بعض ازواجه، كما ثبت مرة أنه صحب معه إحدى زوجاته وكان في خلوة، فمر أحد الصحابة فقال له يا فلان هذه أمكم فلانة، باش يقطع له الشك الشيطاني من قلبه. وهذاك الصحابي قال له أويشك فيك يا رسول الله؟ قال له إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. وتعرفوا القصة ديال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حينما كان نائما بالليل في بيت عائشة رضي الله عنها، في مرة كانت ليلة عائشة وبيت عندها في حجرتها، فانسل عليه الصلاة والسلام من فراشه في جوف الليل، فخرج شوية من الفراش ديالو فوسط الليل جوف الليل، فشعرت به عائشة رضي الله عنها ولم تبدي ذلك حتى خرج عليه الصلاة والسلام وتبعته، دفات الحجاب ديالها وتبعته. هي ظنت أنه مشان عن شي زوجة أخرى من الزوجات الأخريات من أمهات المؤمنين، معروف الغيرة ديال النساء عموما، وقصة الغيرة ديال عائشة رضي الله عنها كانت مشهورة في السنة في الروايات من كتب الصحاح. فلما تبعته وجدته قد دخل إلى البقيع في جوف الليل، مشى المقبرة جوف الليل، وجلس وحده بين القبور يتدبر في صمت الليل الهادئ ويتفكر في أحوال الدنيا ومصيرها إلى الآخرة. خلوات لكنها تربية، ليست إلى الأبد، ما في هذا هو النوع ديال الانقطاع منها عليهم لفصل، بل هذا يدخل في قوله جل وعلا وتبتل إليه تبتيلا، انقطع إلى الأرض. بس نعرفوا ما الفرق بين التبتل المحمود والتبتل المذموم، الانقطاع المطلوب والانقطاع المهروب. فالمطلوب إذن هو أن ينقطع الإنسان كلية بوجدانه إلى الله، يعني تبقى منقطع ديما بالقلب ديالك مع الله فقط جيد، ولكن مع الناس لا بد من صلة وربطي الاجتماع البشري، لا بد منه، لأن الإنسان خلق لكي يعيش في المجتمع وليصبر على أذى الناس ويكون مرارا وسط الناس، يدعو إلى الله عز وجل ويسلك إليه وسط الفتن والمحن حتى يكون حجة لله على عباده. وكذلك يمكن أن يفسر الانقطاع المحمود بمن هذا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، انقطاع مدني، انقطاع قلبي، هذا دين في النهار، وانقطاع بدني يعني مرة هو اللي أنشته قبل قليل أن الإنسان يخرج من المدينة ومن الجدران ويخرج من الصداع ديال المشاكل ديال العائلة وديال الخدمة وديال الأعمال ويمشي يتصنط القلب دياله. في بعض الأحيان كثير من الأحيان بنادم ما كيلقاش الوقت يتفكر في راسه، لا بالمعنى المادي ولا بالمعنى الروحي، حال واحد فينا كتكون فيه من الناحية المادية من غير من الناحية الروحية، شي نحسة مرضية مريض بشي حاجة ما نساليش يمشي عند الطبيب، ماشي ما بغاش ما نسالي، يعني شخصو نسيها، ماشي بأنه راه مشتغل بشي حاجة ديال الخير، لا شغلها التجارة مثلا كثير هذا الزمن. والأدهى من ذلك أنه الإنسان كان يكون ناسي الروح دياله، ما نساليهاش باش يفكر فيها، وعارف باللي راه قرص طريق غلط وكيقول منتوب ولكن ما عندوش الوقت، مصيبة ما عندوش الوقت يتوب، هذا النوع موجود لأن العجلة ديال الدنيا كتدور بسرعة ولا تتوقف، وما حد بتفصل هي الدور، خرج من المدار الدنيوي وتلقى الراحة وتنظر آنئذ إلى الحياة وهي تدور، تنظر إليها من بعد وتمات في المطلع ضمك حتى حاجة ما غادي تطيح إلى خرج مثلا العمل ديالك، شحال واحد كيتصور إلى خرج منه الخدمة ديالو واحد النهار ولا جوج ولا تلت أيام ولا أربعة غادي يبدا في العمل يريد، هذا شيء كلش هفي لأنه كيتصور له كيجيب له راسو اللي راه هو اللي هزو، أنت وخدمتك ربي يهزكم كاملين، أوليس هو سبحانه وتعالى الذي سمى نفسه القيوم؟ شنو هو القيوم؟ من قبلكم قبل الدنيا كاملة وقد رأينا من تأخر عن الحج بسبب أنه من ساليه خاف من شيخ للتجارة وتخسر وتخرب من وراء سنوات حتى هداه الله عز وجل، ثم ذهب ورجع ولقى الأرباح دابت، بديت تعجب وخلى وكلاء كنا غير الناس نايبين عليه، بديت تعجب كيف أنه تعطل حتى لهذه المدة، أش كان ينقصه؟ ثقة بالله كانت ناقصة، لأنه كان تيق غير في راسه وما تيقش في الله تعالى، تيق في راسه ما حد هو داير الدعاء لخدمة شادة، عنده الثقة في الدعاء بينما هو وخدمته بالدعاء عز وجل. فلما خلى هذه الدعاء سبحانه وتعالى جاء ولقاها على أتم ما تكون وأحسن ما تكون، فأما أن يؤخرنا عن الأعمال الصالحات قلة الوقت فهذا من ضعف القرب من الله عز وجل ومن عدم التبتل. تبتل إذن لهذا المعنى الصحيح السليم الذي يخرج العبد من دوامة الدنيا ليعالج نفسه. من هذا من يكون خدام خدام وما امتليش المرض حتى كيطيح مشي علينا مشي السبيطار مشي الخطر كيديوه شو اللي غدي راسه ديك الساعة الرجلين باش مشي ما بقاوش كيهزوه. فكذلك الإنسان لما يلقى راسه فعلا وصل واحد الحالة مزرية يجب أن يحمي نفسه على آلة الإنعاش الربانية ليحدث نفسه بأمور دنياه وبعموره كم قضى منه وكم يمكن أن يكون قد بقي حال هو عمر بنادم وما ربح من الدنيا وما خسر وما ربح من الآخرة وما خسر هذا الحساب يدخله. فإذا استطاع أن يتبتل إلى ربه تبتيلا وتبتلا فسيبصر لأن الإنسان الذي تضر به الدنيا يكون قد أصيب بالعمى عمى البصيرة يقدر يشوف الحقائق لأن الحياة كما هي ولكن حينما يخرج منها يبصرها ويبصر ظلماتها ويبصر الموقع الآسين الذي كان يعيش فيه يبدأ يبلو هذا العسان الشديد اللي كان غطفه وحينئذ يعزم على التطهور تطهور الروحي للتوبة والأوبة كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الذين يتطهرون من الآثام الذنوب. فطلب التبتل إذن في كتاب الله عز وجل فضلته سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اللي بغى يعرف التبتل الذي ذكر في الآيات يشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غير يشوف فيه يشوف فيه من خلال شمائله يعني الأخلاق دياله والسيرة دياله صارت تبتل يمشي على قدميه. ألم تقل عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن هذا هو التبتل كان خلقه القرآن وإنما القرآن انقطاع عن الدنيا إلى رب الدنيا والآخر هذا الغرض الأول اللي جا القرآن يوصل لنا الغرض الأول اللي جا القرآن يربينا عليه ويبلغنا عليه هو أن ننقطع إلى رب العالمين أن نسلك إلى الله نتعرف إليه ونعرف به ولذلك كان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن ورمضان مرة أخرى نرجع إلى منزلة الصيام أعظم وسيلة لتقيم الناس سبت لأن باش يدرب الإنسان على هذه النفسية عايش في الدنيا ولكن مع الله هذا سبت باش يدرب الإنسان على هذه النفسية خصو تكوين وتربية دورة روحية يتصل ليلها بنهارها ولا يستطيع الإنسان أن يجد ذلك إلا في رمضان. فقوله جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أكثر ما يتحقق في رمضان من خلال تراويحه فيقوم الإنسان الليل إلا قليلا ويجد أنسا وصحبة فلما يجدها في سائر الأيام بنبن سبحان الله خارج رمضان لبغى يقوم الليل كذي العجل يجد وحشة وغربة كأن الفراش يشده إليه بالأسباب بالحبال ولكن في رمضان كأنما ينشط من عقال هل كان مكتف وتطلق وفعلا كان مكتف وتطلق تكون مكتفين بشياطيننا وبأنفسنا الأمارة بالسوء وفي رمضان تصفد تلك الشياطين فكأننا نحن نشطنا من عقال وكان مكتفه ويجد الإنسان لذة ونشاطا في مناجاة ربه بقيام الليل وترتيل القرآن ورتل القرآن ترتيل أنت ترتله أو يرتل لك هذه إذن أسباب أو مسالك تبتل وتذكر ربك تذكر ربك بالليل والنهار إن لك في النهار سبحا طويلا ليل رمضان تعلمون لما فيه من قيام وصلاة وذكر واستغفار بالأسحار في عزيز أجمل الأوقات ديال الليل الإنسان المسلم كتكون مفرى الظروف باش يقتطعها ويجنيها في رمضان وقت المغرب وهو الإفطار.